فالمشابهة بين بني إسرائيل وهؤلاء واقعة في طلب اتخاذ الآلهة، واقعة في طلب اتخاذ الآلهة، وهذا أحد القولين، وهذا أحد القولين في المسألة. فإن أهل العلم اختلفوا في المشابهة المذكورة على قولين، أحدهما أن المطلوب المشابهة المطلقة، أن المذكورة المشابهة المطلقة لليهود في اتخاذ الآلهة، فيكون أهل الكتاب التمسوا اتخاذ إله، وهؤلاء التمسوا اتخاذ إله، وهو قول ابن القيم في إغاثة اللهفان. وأحد قولي إمام الدعوة، وأحد قولي إمام الدعوة المذكور في كشف الشبهات، المذكور في كشف الشبهات، وتابعه حفيداه، وتابعه حفيداه سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، والشارح في فتح المجيد، وشيخنا ابن باز رحمهم الله جميعا. فيكون الواقع من هؤلاء طلب الشرك الأكبر، فيكون الواقع من هؤلاء طلب الشرك الأكبر، والآخر شكلنا في الأول من الذي طلبه، لا أول عبارة أن المطلوب، وثانيها وش قلنا أولا ولا إيش؟ قلنا القول الأول ولا أولها؟ أحدها. والآخر أن المذكور مطلق المشابهة، أن المذكور مطلق المشابهة، فليس هو اتخاذ الآلهة، فليس هو اتخاذ الآلهة، لكنه يشاركه في نوع تأله، لكنه يشاركه في نوع تأله، وهذا قول أبي العباس ابن تيمية، هذا قول النووي، هذا قول النووي وأبي العباس ابن تيمية. لماذا قدمنا النووي؟ لأنه أقدم. وهذا قول النووي وأبي العباس ابن تيمية والشاطبي، وملا علي قارئ، وأحد قولي إمام الدعوة المذكور في كتاب التوحيد، وأحد قولي إمام الدعوة المذكور في كتاب التوحيد في مسائل هذا الباب. وعبارة الشاطبية في الاعتصام قوله: فإن اتخاذ ذات أنوار يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه، فإن اتخاذ ذات أنوار يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بنفسه، انتهى كلامه. فيكون الواقع من هؤلاء من الشرك الأصغر،